إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل خالد الشفعي. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله في الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة الجمعة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ولئن كان شهر رمضان قد انتهى وولى بما فيه من بحار الفضائل، فإن فضائل الطاعة لا تنقطع ولا تنتهي. وإنه من المؤسف أن ترى مظاهر التكاسل والتراجع والعودة إلى ما كان عليه الكثير قبل شهر رمضان. نعم إخوة الإيمان، في شهر رمضان ميزات على سائر الشهور، لكن الله عز وجل قد حث ورغب على الطاعات في غير رمضان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وتمر هذه الأيام ذكرى ثورة 23 من يوليو سنة 52 و900 وألف، وستظل ثورة 23 من يوليو هي الثورة الأم لكل الثورات العربية وحركات التحرر في العالم، ومصدر الإلهام لثورتي 25 من يناير و30 من يونيو. لقد نجحت ثورة 23 من يوليو في تغيير وجه مصر والوطن العربي، لأن أهدافها كانت واضحة ومحددة منذ اللحظة الأولى، وقادت أكبر حركة تغيير جذري في تاريخ مصر الحديث من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وبناء جيش وطني قوي وتحقيق الاستقلال الكامل. فتحية للثورة الأم في ذكراها، ولكل من شارك بها وأسهم في إيقاظ الوعي القومي وأثر الذاكرة الوطنية. إخوة الإيمان، وقناة السويس الجديدة المقرر افتتاحها رسميا في 6 أغسطس المقبل لتعد استكمالا لإنجازات ثورة 23 من يوليو و 30 من يونيو. أيها الإخوة المؤمنون، وقت طيب مبارك وساعة طيبة مباركة في خير يوم طلعت فيه الشمس في يوم الجمعة، أوصانا فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه. طه الذي عم الأنام بفضله، ساد النبيين الأولى من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله، يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا فضلا يكون جزيلا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نحن مع حضراتكم هنا على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، لننقل لحضراتكم صلاة الجمعة باسمها سورة في الكتاب المجيد، جمعة شأنها العفو والعفو عيد، والهدى بالندى نابض بالوريد، أنت في بيته فارتقب ما تريد، جمعة شأنها العفو والعفو عيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين هم على صلاتهم يحافظون. أيها الإخوة المؤمنون، وها هو رمضان قد ارتحل، وانقضت لياليه الزاهدة، ومضت أيامه العامرة، وتولت الأجواء العطرة. ذلك الشهر إخوة الإيمان الذي روى ظمأ العطشى، وشفى جراحات المرضى، وأعاد الحياة إلى الأرواح، والصحة إلى الأبدان، وعادت به النفوس إلى باريها، وسجدت الجباه لخالقها، نشط الكثير في العبادات المتنوعة، فاهتموا بأداء الفرائض، وتقربوا إلى الله عز وجل بالنوافل، قرأوا القرآن وقرأوا كلام الله، وابتهلوا إليه بالدعاء، وتصدقوا على الفقراء والمساكين، واعتمر منهم من اعتمر، واعتكف منهم في بيوت الله من اعتكف. لقد هيأ الله تبارك وتعالى إخوة الإيمان الأجواء في شهر رمضان ليكون مدرسة متكاملة يأخذ منه المسلمون لبقية الشهور، غير أن بعضا من المسلمين إذا انقضى رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه من التهاون أو التقصير في العبادات. وما هكذا إخوة الإيمان يكون حال المؤمن، حال المؤمن أن يكون محافظا على الطاعات ومواظبا على العبادات. ولقد كان دأب السابقين الأولين تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم أن يستمروا وأن يداوموا على الطاعة بعد رمضان، ولم يكونوا موسميين فقط. فرب رمضان هو رب شوال، هو رب سائر الشهور كلها. ما زلنا إخوة الإيمان مع حضراتكم هنا في ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، لننقل لحضراتكم صلاة الجمعة. خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق الله آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تبارك وتعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو عنوان الشعائر الإلهية، أنزله ربنا تبارك وتعالى معجزة خالدة، تحدى به الثقلين، فأذعن لفصاحته بلغاؤهم، وانقاد لحكمته حكماؤهم، وانبهر بأسراره علماؤهم. ذلك كله إخوة الإيمان لأنه كلام العليم الخبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكنت، فيقشعر بها قلبي ووجداني، آياته جل رب العرش مبدعها، قد أعجزت كل جني وإنساني، والنور يغمر ما حولي ويغمرني، لما أرى الله ناداني بقرآني. ما زلنا إخوتنا إخوة الإيمان مع حضراتكم هنا في ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة لننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة الجمعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة بعد رمضان والإخلاص في الطاعة بعد رمضان، وأن نداوم على فعل الطاعات وترك المنكرات، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، إن أحسن ما تلاه التالون وأنصت إليه السامعون كلام ربنا تبارك وتعالى، كلام من يقول للشيء كن فيكون، القرآن الكريم. ما أعظم القرآن الكريم وما أحسن آياته البينات، إنها تدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها. وإذا أراد المسلم أن يفهم من كلام رب العالمين فعليه أن يقرأ القرآن بتدبر. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى: أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معا نبدأ لقاء الجمعة بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام.

لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعلى الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، رفع نداء الحق بصوت فضيلة الشيخ عامر عبد الجيد علي المنياوي. أيها الإخوة المؤمنون، الصلاة هي مستراح العابدين وأنس المتقين وقرة عيون المحبين، ففي الصلاة مناجاة من لا تقر العيون إلا بذكره ولا تطمئن إلا به، وفيها ما فيها من التلذذ بالوقوف بين يدي الله عز وجل. ولهذا يقول القائل: كل الفرائض قد أتت أرضية، إلا الصلاة فقد أتت بسمائي. هذا دليل الناس حتى يعلموا أن الصلاة عظيمة الإعلاء. فالصلاة إخوة الإيمان هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين هم على صلاتهم يحافظون. أيها الإخوة المؤمنون، روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا في ثلاث: الأذان، وقد هدانا الله إليه ولم يهدهم إليه، والجمعة، وقد هداهم الله إليها ولم يهدهم إليها، وقد هدانا الله إليها ولم يهدهم إليها. وقولنا خلف الإمام آمين. أيها الإخوة المؤمنون، نحن مع حضراتكم هنا في ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، لننقل لحضراتكم صلاة الجمعة. أيها الإخوة المؤمنون، خطيبنا فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يعتلي درجات المنبر ليخطب المسلمين خطبة الجمعة، وعنوانها: كف الأذى عن الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على

المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. أتدرون من المهاجر؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعندما نطلع على المحجة البيضاء التي تركها لنا سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كرر علينا الكلام من أجل أن نفهم وأن نستوعب وأن يستقر ذلك في قلوبنا، نجمع الروايات التي وردت في الشأن الواحد، فنجد الطبراني يخرج الحديث برواية المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، في رواية من سلم المسلمون، وفي رواية من سلم الناس، المسلم وغير المسلم. ولما هذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا. لا يزال لسانك رطب بذكر الله. من هذا الذي يرجو الله ورسوله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا؟ تلك هي القلوب الضارعة. وأنت مثال وأسوة وشهيد كشهادة النبي على العالمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا في أعلى الجبل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. فأنت تدعو بحالك وقالك إلى الإسلام. متى يحبك الناس؟ متى تحبك أمة الدعوة؟ وكل من على الأرض هو أمة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما تكون أنفعهم لهم يأمنونك، عندما تكون وردة في أوساطهم لا يشمون منك إلا الجميل وإلا الرائحة الجميلة، أيكون ذلك بالمتفجرات؟ أيكون ذلك بالفجر والفساد؟ أيكون ذلك بإراقة الدماء؟ انظروا إلى المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، مما تركها لنا حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج مسلم في صحيحه: أنا بريء ممن خرج على أمتي لا يميز بين برها وفاجرها، ليس مني. تبرأ رسول الله من هذا الذي يدعي الإسلام فيفخخ السيارات ويقتل المارة ولا نعرف من هم، بل وقد يكون واحد من الخوارج يسير فيقتله مع من قتل فهو لا يدري عن نفسه شيئا. ماذا تقول المحجة البيضاء التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تقول في هذه الفتن التي يقودها كلاب النار، الخوارج كلاب النار، وتقول: لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. البائع الذي سعى على رزق أولاده فإذ به يموت وهو لا يدري شيئا عن هذا ولا عن ذاك، ولا على من حوله في الدنيا، هو يريد أن يطعم أبناءه. إذن من الفجرة ومن الكفرة؟ نطيع من؟ نطيع من قد سلبت عقولهم فلم يميزوا بين الخبيث والطيب، ولا بين البر والفاجر، ولا بين أحد في العالمين؟ نطيع من شوه صورة الإسلام عند الخلق، ومن وقف حجابا بين الله وخلقه، ومنع الناس قصدوا أو لم يقصدوا من الدخول في دين الله أفواجا؟ أم نطيع سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو نور من عند الله؟ والله لنطيعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقن أننا على خير مع الله. الله، لا إله إلا الله. مفسدون خرجوا عن المحجة البيضاء. يقول أبو موسى الأشعري: حمامة أهل اليمن، والنبي يقول الإيمان يماني والحكمة يمانية، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتكلم عن زمان يكثر فيه الهرج، فقالوا له: وما الهرج يا رسول الله؟ فقال: الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل؟ يستعظمون ما يسقط من القتل في جانب المشركين ومن المؤمنين في جانب المسلمين، وهم لم يتعدوا في كل مواقع النبي عن 1006. مئتين ستة وتسعين من المسلمين والباقي من المشركين خلال أكثر من 10 أعوام. كل قتال الغزوات والفتوحات لم يزد عن 1000 قتيل. وبالرغم من ذلك يقولون: أكثر مما نقتل يا رسول الله؟ قال: ليس بهذا، أنتم تقتلون المشركين، يعني في جهاد رسمي تحت راية واضحة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو الموحى إليه، هو المؤيد من ربه، هو الذي يتلقى الأوامر فيطيع، وليس له إلا أن يطيع صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر مما نقتل يا رسول الله؟ قال: ليس بهذا، أنتم تقتلون المشركين. حينئذ يقتل الرجل جاره وأخاه وابن عمه وعمه. تبسم الصحابة قالوا يا رسول الله أو معنا عقولنا؟ أما زلنا عاقلين يعني والأحدنا يقتل أباه وأخاه وابن عمه وجاره وكذا؟ قال يومئذ يسلب الله عقول أهل هذا الزمان يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. صدقت يا رسول الله وقد كان. ورأينا الكذب يفشو في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام وفي الأحاديث حتى فشى في كلام الناس. وسيدنا في المحجة البيضاء يقول أيكذب المؤمن؟ قال لا. أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. معاصي. أيكذب المؤمن؟ قال لا. والكذب قد فشى حتى تنفس أولئك الخوارج الكاذبة دون الهواء، وصدق بعضهم بعضا فخذلهم الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. وفي صحيح ابن حبان عن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي رجل آتاه الله القرآن حتى إذا بدت عليه بهجته، القرآن له بهجة تظهر على أهل القرآن، حتى إذا بدت عليه بهجته، وترى كثيرا من الناس يحبونه لأنه من أهل القرآن ليس لذاته وإنما لأن الله أعطاه القرآن، والناس تحب القرآن وتشعر بحلاوته وطلاوته، حتى إذا أتاه الله القرآن حتى إذا بدت عليه بهجته، وجهه بدا عليه أنه من أهل القرآن، غيره لا حول ولا قوة إلا بالله. أحد من تصدر للكلام على حلاوة القرآن وطلاوته طبع الطبعة الأولى فكانت رائقة فائقة يذهب إليها الناس، ثم غيره العلامة أنه غيره، وفي الطبعة الثانية كفر المسلمين، وبدأ شيطانه يتلاعب به فكتب ما كتب، فحدثت كل هذه الدماء التي ترونها من أجل هذا الفساد من خلال هذا الخطأ الذي نبهنا إليه صاحب المحجة. حتى إذا بدت عليه بهجته غيره، طبعة ثانية وطبعة ثالثة والطبعة السابعة عشر، حتى إذا بدت عليه بهجته غيره، فخرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك قالوا يا رسول الله الرامي أحق بها أم المرمي؟ قال بل الرامي، هذا الذي يدعي التوحيد الخالص وأن المسلمين مشركون هو الذي أحق بالشرك منهم، لأن الله عاصم هذه الأمة من الوقوع في الشرك، والحمد لله رب العالمين أن جعلنا من أمة محمد. عباد الله، لابد أن نقرأ الدين كله كجملة الواحدة كما يقول الراغب الأصبهاني. لابد أن نقرأ الآية بكمالها وفي سياقها وسباقها ولحاقها، وإلا نكون ممن آمن ببعض الكتاب والعياذ بالله وكفر ببعض. وقاتلوا في سبيل الله وليس في سبيل الرايات العمية، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والآن يفسدون فيخرجون الناس من غير المسلمين من ديارهم فيقعون فيما نهى الله عنه، ويقعون فيما أراد الله أن تكون صاحب سلطان، سواء أكنت مسلما أو غير مسلم، إذا ما أخرجت من ديارك. عكسوا الحال، فضحوا أنفسهم. هؤلاء المفسدون وقفوا حائلا وحجابا وصدوا عن سبيل الله ولو بغير علم. لا نذهب إليهم، وإذا رأينا منكرا غيرناه بأيدينا إن استطعنا وكنا من أهل اليد والسلطان، أو بألسنتنا بالدعوة إلى الله وإلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل البيت الكرام. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعطرة أهل بيتي، أخرجه الترمذي، وأخرج الإمام أحمد كتاب الله وسنتي. فترك لنا المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، فمن لم يكن بيده ولسانه فبقلبه، وليس بعد ذلك إسلام كما وردت في الرواية الصحيحة. لابد أن ننكر المنكر، وأن نأمر بالمعروف، وأن نصبر على لأواء المعصية والفتن. ادعوا ربكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فاللهم صل وسلم عليه صلاة تليق بمكانه ومكانته عندك يا أرحم الراحمين، وعلى آله وصحبه وأمته الصادقين القانتين المؤمنين المتقين إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم يوم عيد في السماء، وبالأمس أتم التصحيح مداه، ومضت 65 عاما على ذلك التصحيح الذي رجع فيه المصريون لأنفسهم، وقد حموا الإسلام عبر القرون، واختلط بدمهم ولحمهم وعاداتهم وتقاليدهم وأكلهم وشربهم ولبسهم وحياتهم كلها. يقولون مضت 63 وهي بالحساب الميلادي، وخمس وستون بالتمام بالحساب القمري الذي نستعمله في الهجرة الشريفة، ولك أن تستعمل أي منهما. وإنما أنا أستعمل الأكثر لأنه أحكم. في هذه الأيام يسطر جيشنا بيد من حديد على رؤوس الأشهاد في العالمين، فيكشف كذب الكاذبين، ويحطم يد الإرهاب اللعين، ويقف المنافقون ليشوهوا مصر والإسلام والعرب بل والإنسانية كلها. الله ناصرنا، اللهم يا ربنا نشهدك أننا نحبك، وأننا نحب نبيك، وأننا نحب أهل بيتك الكرام. يا رب ارض عن صاحبة هذا المقام الشريف، وانفعنا ببركاتها في الدنيا والآخرة، وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك لخاطر هؤلاء من أهل البيت الكرام. يا رب أنزل سحائب الرحمات والبركات التي تنزلها على هذا الضريح الشريف على أهل مصر، فهدئ البال وأصلح الحال، وألف بين قلوب أبنائها، واهد أبناءنا إلى ما فيه رضاك. يا رب انصرنا على المفسدين الذين أراقوا الدماء. يا رب مكنا منهم ومكنا في الأرض حتى نقيم الصلاة، وحتى نؤتي الزكاة، وحتى نأمر بالمعروف، وحتى ننهى عن المنكر، وحتى نعلم أبناءنا حبك وحب نبيك وحب أهل بيتك الكرام. يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا، واحشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. اللهم رد علينا القدس ردا جميلا. اللهم يا رب العالمين انصرنا واستعملنا ولا تستبدلنا، واسترها معنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، وشفع فينا نبيك. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا، واغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وجازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية من الإذاعة الخارجية محمد بركات وعبد الله حبيش. لكم تحيات كنترول الإذاعة أراني عبد الباسط ومحمد كمال وشوقي عبد السميع. ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات محمد جمعة سليمان، وسعدت بصحبة حضراتكم على هواء الإذاعة المصرية. خالد الشفعي من أسرة المذيعين. وحتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، كل عام وأنتم بخير. والميكروفون الآن يعود إلى استوديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.